إلى هذا الموضع. لكن الملفت في هذه الآية أنه افتتح بقوله واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. فيقال لماذا قال وافتتح هذه الآية وهي من باب الحث على الوفاء بالعهود والمواثيق التي هي من عنوان هذه السورة؟ فلماذا بدأ بالأمر بذكر أمر بذكر نعمة الله؟ لأنه أمر بذكر النعمة ثم أمر بالميثاق اللي هو موضوع السورة. سم؟ أي لكن الحين وش الغرض؟ ما الغرض؟ طيب وإذا دعانا إلى شكر النعمة وذكرنا بنعمته هذا إلى أي شيء يدعونا؟ يدعونا إلى السمع والطاعة والوفاء بالعهود والمواثيق. فقوله واذكروا نعمة الله عليكم هذا الافتتاح هو يوطئ إلى لما بعده، لأنه قال واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه، واذكروا الميثاق الذي واثقكم به. فيجب على المسلم الذي يعرف نعمة الله عليه أن يتقي الله ويأتي بما أمر الله به وينتهي عما نهاه الله. فكيف يأمرك الله وينهاك وهو الذي ينعم عليك في دينك ودنياك ويلبسك الصحة ويرزقك ويؤويك ويكفيك، ثم أنت لا تأتي بما أمر الله به وتنتهي عما نهى الله عنه؟ هذا جحود. ولهذا هذا يقبح في التعامل بين الناس، فكيف يكون مع الله؟ ولهذا قال واذكروا نعمة الله عليكم توطئة وميثاقه الذي واثقكم به. ولهذا سماه ميثاقا، لأن الميثاق هو العهد الموثق الثابت. وقال واثقكم به، واثقكم هذه مفاعلة، والمفاعلة تكون بين اثنين. فأنت أيها العبد عليك أن تأتي بالشرع بالأمر وتنتهي على النهي. والله عز وجل وعدك إذا أنت وفيت بذلك الثواب العظيم، وميثاقه الذي واثقكم به، ووعد الله لا يخلف. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم إذ قلتم سمعنا وأطعنا. أي إذ هنا وش نوعها؟ ظرفية. طيب ما هو وقت هذا الظرف؟ يعني وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم تكون في ذاك الوقت. هذا إذا ثبت الحديث إنه استخرجهم كالذر وأخذ العهد عليهم. وقال بعضهم قال بعضهم الحديث غير ثابت. طيب إذن ما معنى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم؟ الفطرة وميثاقه واذكروا نعمة الله عليكم وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فطرهم على التوحيد، وهذا شيء يجده كل إنسان ضرورة. فقال بعض من هذا هو الميثاق، إذ قلتم سمعنا وأطعنا، يعني بلسان الحال فطرة. وقال بعضهم الذي يظهر أنه ميثاق خطب به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عاد اختلفوا فيه. ما هو هذا الذي خطب به النبي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنهم وخذ عليهم ميثاق قالوا فيه سمعنا وأطعنا. فما هو هذا الميثاق؟ الذي قالوا فيه سمعنا وأطعنا. الآيات ما فيها دليل، لكن أسم أي، لكن أي يعني عموما أي هل تكون بيعة الرضوان أو تكون غيرها أو على السمع بدون تحديد فرد من أفرادها. قد تكون هذه هي المقصودة، وقد تكون بيعة خاصة، لكن هنا الذي يظهر العموم، إذ قلتم سمعنا وأطعنا، لأن الله عز وجل يحيل هذا الأمر إلى الشرع، فكل مسلم ملتزم بالشرع هو ملتزم بسمعنا وأطعنا. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وكل مسلم يقر بالتوحيد لله عز وجل ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهو ملتزم بالسمع والطاعة، لأن من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو الإيمان والإقرار والانقياد والقبول وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ونهى عنه. إذ قلتم سمعنا وأطعنا. سمي شيخ، مثلها يعني، لكن هنا ما معنى سمعنا وأطعنا؟ إذ قلتم سمعنا وأطعنا، والذي يظهر والله أعلم أنه قوله إذ قلتم، أنه فيه قول منهم سمعنا وأطعنا، وهو إقرار سواء كان الإقرار ضمني أو إقرار بلسان المقال. لكن هنا قوله إذ قلتم سمعنا وأطعنا، ما الفرق بين سمعنا وأطعنا؟ لأن بعضهم يقول أن السمع هو بمعنى الطاعة، فإذا قال سمع له يعني أطاعه، فيكون قوله وأطعنا من باب التأكيد. والقول الآخر إن سمعنا هو من باب القبول للأمر، والطاعة هي الانقياد في الأمر والنهي. نعم، فيكون السماع يشمل القبول ويشمل التصديق بالأخبار، هذا كله من سمعنا. ويكون أطعنا هو فعل المأمور وترك المنهي، وهذا أولى. إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله، فأمر بالتقوى لأنها جماع الأمر، وسبق تعريف التقوى. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وهذا الختام يناسب الآية مناسبة تامة، ووجه المناسبة بقوله إن الله عليم بذات الصدور، وجه المناسبة ظاهر. يابد أن يتواطأ القول مع الفعل، وهنا يذكر بالميثاق فيقول إن الله عليم بذات الصدور، فلا بد أن يتواطأ القلب مع اللسان وتكون الطاعة ظاهرا وباطنا. ثم قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا، نداء بالإيمان هذا معروف الغرض منه، لكنه قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، والقائم على الشيء هو الذي يليه ويحفظه ولا ينقطع منه. لكن هنا عندنا لفظ وصيغة، اللفظ هذه دلالته، وأما الصيغة فهي صيغة قوام، وهي للمبالغة. فهل المبالغة هنا مقصودة بمعنى الكثرة، كونوا قوامين لله بمعنى كونوا قوامين كثرة، والكثرة بأي اعتبار، أو تكون من باب إثبات الصفة فقط، مثل قول الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، قالوا يعني هل المعنى أن وما ربك بظلام للعبيد يعني أنه ليس كثير الظلم ويأتي منه القليل؟ معاذ الله، إنما إثبات إيه أنه لا يأتي منه الظلم. وقال بعضهم بل هي على بابها، ويكون وما ربك بظلام للعبيد باعتبار الجمع كثرة الخلق، ويكون فيها مدح وثناء لله. ووجه المدح لله هنا أنه يقول على كثرة الخلق وأحوالهم وعصورهم من لدن خلق البسيطة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أن الله لا يظلم منهم أحدا، وهذا مدح كبير وعظيم. كمال عدله وعظمه جل وعلا أنه لا يظلم على كثرة الخلق واختلاف أحوالهم وتصاريف أزمانهم واختلاف أديانهم، فهو حكم عدل مع المؤمن والكافر في كل وقت، أما ربك بظلام للعبيد. فهذا مدح كبير يكون. فهنا لو قلنا إنها فيها مبالغة، فما معنى المعنى يكون كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين لله. سم المبالغة، المبالغة هنا فيها كثرة، الكثرة قد تكون أيوة أو الخلق أيضا كثرة المخاطبين، يعني أن كونوا كذلك كلكم، كونوا قوامين لله، يعني هذا أمر للمؤمنين وحث لهم، والذي يجب عليهم وينبغي لهم أن يكونوا كلهم كذلك، كل الأمة تكون كذلك، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. كونوا قوامين لله، قائمين لله، ولله هنا أعدها باللام لتدل على الإخلاص لله، كونوا قوامين وقيامكم خالص، قيامكم خالص لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. القسط هو العدل، وعداه بالباء هنا، وفي سورة النساء قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، فكونوا قوامين لله هنا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فالشهادة هنا لابد أن تكون بالعدل هكذا. طيب قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم، يعني لا يحملنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم، على ألا تعدلوا. هنا تم الكلام، يعني لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل مع الخصم والعدو الذي أنت تبغضه. طيب والمؤمن، المؤمن الذي أنت تحبه، العدل معه من باب أولى. طيب قال ثم أمر أمرا صريحا فقال اعدلوا هو أقرب للتقوى. لو قال قائل ألا يكفي أن يقول كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا؟ هنا المقصود المفهوم أنه يأمر بالعدل، فلماذا يقول اعدلوا؟ قال اعدلوا هنا لأن المقام مقام مظنة عدم العدل، لأن النفس التي يحملها البغض كثيرا لا أحيانا لا تستطيع أن تعدل، فلأجل ذلك أعاد الأمر. فقال اعدلوا، وهذا أمر صريح، هو أقرب للتقوى. هو هذا ضمير يعود على ماذا؟ على العدل المفهوم من الفعل، من قوله اعدلوا، هو العدل أقرب للتقوى. والضمير قاعدته دائما أنه يعود على ما يفهم حتى لو لم يكن مذكورا، وهذا سبق عندنا مثله أن العرب يعني يعيدون الضمير كثيرا على ما يفهم من الكلام، فيقولون مثل هذا الأسلوب ومثله ذلك: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، يعني فالتعظيم خير له فهو، ويعيدونه على غير مذكور حتى إذا توارت بالحجاب، ويعيدونه على متأخر فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا قل هو الله أحد. هو كثير الأمثلة يا شيخ، لكن نحن نقصد أن الضمير قاعدة أنهم يعيدونه على ما يفهم، وهذا منها اعدلوا هو أقرب للتقوى. طيب، قوله هنا اعدلوا هو أقرب للتقوى، العدل أقرب للتقوى. طيب، لماذا لم يقل العدل هو التقوى؟ قال أقرب للتقوى. فهل هنا على بابها أقرب أفعل أقرب، ولا المقصود أنه قريب من التقوى؟ قال أسم يؤدي للتقوى، لكن نحن نقول ليش قال أقرب للتقوى؟ قال بعضهم إن قوله هو أقرب للتقوى يدل على أن الأعمال تتفاوت، الأعمال الصالحات تتفاوت، ومنها ما هو أقرب من بعض. فالعدل بهذه الصفة والحال التي ذكرت في الآية أقرب للتقوى، فهو أقرب للتقوى من غيره من بعض الطاعات، فتكون هنا أقرب على بابها. هذا المفهوم هذا إيه؟ يعني فيها أعمال صالحات، التقوى أقرب منها، العدل أقرب منها للتقوى، يعني الأعمال تتفاضل، وهذا معنى مقبول. إذن يقول اعدلوا هو أقرب للتقوى، والتقوى معروف معناها. هنا لو أردنا أن نقارن بين هذه الآية وآية النساء، وهذه الآية والآية في أول السورة، إنه قال ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم على المسجد الحرام أن تعتدوا، في أول السورة نهى عن الاعتداء، وهنا أمر بالعدل. في فرق بينهم، طيب يعني هل نهى عن الاعتداء وهنا أمر بالعدل؟ لما كان في أول السورة منهم من الكفار اعتداء وصد، قال ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وهي مظنة الاعتداء. لكن هنا أمر في هذه الآية في القيام بالله، والمقصود هنا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين. اعذروني يا أخوان، قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. كونوا قوامين لله بماذا؟ قال له المواثيق التي أخذها عليكم. فالآية إذن هي في منتظمة مع سياق السورة، كونوا قوامين لله بالوفاء بالعهود والمواثيق التي أخذها الله عليكم. فلذلك قال كونوا قوامين لله، وبدأ بقوله قوموا كونوا قوامين لله. وفي سورة النساء قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، وبدأ بالقسط لأن هناك الآية في الخصومات والقضاء وسبقت، فبدأ بالقسط العدل لأنه المقام مقام خصومات، وأما هنا المقام مقام الوفاء بالعهود، فقال كونوا قوامين لله. ولذلك هناك أخر كونوا قوامين لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يعني لتكن شهادتكم لله، لأن الشهادة لله هي التي تمنع من الحيف في الخصومات، لأنه يشهد لله فلا يكذب بالشهادة، فذكره بأن تكون شهادته هناك لله حتى لا يحف الشهادة. والمقام مقام حب، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، فإنه قد يظلم الإنسان من هذه الجهة. والصحيح أن الإنسان الذي يحب أباه وأمه وأخته وأخاه وابنه وصاحبته إنما يشهد بالحق لينقذهم من الباطل. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كيف ينصره مظلوما واضح، لكن كيف ينصره ظالما؟ يمنعه من الظلم. إذن هنا قال كونوا قوامين لله، فبدأ بهذا لأن المقام مقام وثيق، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وهنا قال شهداء بالقسط، ولابد أن تكون الشهادة بالعدل، والشهادة بالعدل هي من المواثيق التي أخذها الله أيضا على العباد. فعرفنا الفرق إذن بين هذه الآية وآية النساء، وأن الفرق في السياق، شهداء قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني لا يحملنكم بغضهم على ترك العدل. فتكون السورة هنا جمعت في أولها النهي عن الاعتداء لأنهم كانوا الكفار معتدين، وهنا أمر بالعدل وإعطاء الحق، فالعدل يتضمن هنا إعطاء الحق. كونوا قوامين لله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والختام أيضا واضح وظاهر لأنه يثير المهابة في نفوس السامعين، ولكن الذي يلفت في الختام أنه قال خبير، إن الله خبير بما تعملون، وسبق معنا كثيرا معنى الخبير. لبس ما هو الخبير؟ العالم بباطن الأمور. طيب العالم ببواطن الأمور، ما مناسبة هذا في هذه الآية بالذات خبير؟ هذه الأمور المذكورة يعني فيها بواطن، يعدلوا هو أقرب للتقوى، لا يجرمنكم شنآن قوم، هذا البغض قد يحمل الإنسان وهو لا يشعر، وهذا موجود في الناس وهو ليس بالقليل، وقد يسوغ الإنسان لنفسه وما يشعر، ويظلم الآخرين دافعه البغض، وتسول له نفسه، بل قد تسول له نفسه أن يكون هذا تدينا، ويبحث عن مثالب المحكوم عليه أو المشهود عليه، ويقول والله هو مقصر في الطاعة وعليه بعض المعاصي، وهي لا دخل لها في الخصومة. فهذا موجود، فالدافع له ليس إحقاق الحق وإنما البغض. فلذلك تكون التحذير هذا، إن الله خبير بما تعملون. ثم يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. ذكر الجزاء لمن وفى بهذه العهود والمواثيق بقوله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وما قال وعدكم ليجعل الأمر ثابت على الوصف، الحكم على الوصف، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات على هذا الوصف، آمنوا وعملوا الصالحات. لكن هنا قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. أين الوعد؟ قال وعد الله الذين آمنوا، أين أي الوعد؟ جواب الوعد هذا وينه؟ وهو يعني المغفرة والأجر العظيم. طيب لماذا لم يقل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما، مثل ما قال الله في سورة الفتح وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، لكنه قال مغفرة وجعل الوعد المغفرة. وهذه اختلف تركيبها ونظمها، فقال الله هنا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. أي بس هو وصف عام يا شيخ، هم أي هناك هو قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم من الصحابة، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر العظيمة. من هنا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، ما نوعها في سورة الفاتح؟ منهم جنسية، بيان الجنس وليس التبعيضية كما يقول بعض الرافضة، وأن الصحابة ليس كلهم في الجنة وليس كلهم عدول، ويقول إن الله يقول في القرآن وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، والصحيح منهم هنا لبيان الجنس، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، ليس بعض الأوثان فهنا. ولكن ما فائدة الجنسية هنا؟ الفائدة الله أعلم، الذي يظهر لي أنا يعني أن فائدة الجنسية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم أنه يعني يقول أنه يتكلم عنهم هم وجزاؤهم هم، وليس كلاما عاما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، لأن الكلام عنهم هم. لكن هنا قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا عموم، فقال لهم مغفرة وأجر عظيم. فهنا يقولون أنه بس أكمل هذه، قال لهم مغفرة وأجر عظيم. إيش إعرابها لهم مغفرة وأجر عظيم؟ مبتدأ وخبر، أي يعني مبتدأ وخبر. فيقولون إنه بدأ خطأ يعني بين الوعد، كأنه جواب لسؤال ما هو الوعد، يعني كأن هذا جواب سؤال ففيه تشويق. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما هو هذا الوعد؟ لهم مغفرة وأجر عظيم. وفي فائدة أخرى قالوا يدل على الدوام، لأنه يكون عبر بالجملة الاسمية التي تدل على الدوام وتقرر الشيء. سامي شيخ، لأن يخرج المنافقين وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، هذا يخرج المنافقين، ما يدخل فيها. لهم مغفرة حسن، وهم ليس لهم ذكر. صحيح، يعني صحيح، لهم مغفرة وأجر عظيم. المغفرة هي غفران الذنوب، وبدأ بها كما قالوا إنه يبدأ بالتخلية قبل التحلية، فيطهر ثم يكرم، فقال لهم مغفرة وأجر عظيم. لكن الأجر العظيم هنا لم يبين ما هو، قال لهم مغفرة وأجر عظيم، وسماه أجرا لأنه مقابل، لأنه بسبب العمل، لا بسبب، ليس بمقابل، لكن بسبب العمل. فقال لهم مغفرة وأجر عظيم. وإذا كان بسبب العمل وسماه أجرا فإن الأجير سوف يأخذ حقه، لكنه ما قال لهم مغفرة وأجرهم يعني الذي يستحقونه، قال أجر عظيم وما عند الله شيء عظيم، قال لهم مغفرة. وهذا يعني فيه رجاء كبير وفيه طمع في رحمة الله، وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين جل وعلا. قال لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم قال يا أيها الذين آمنوا والذين كفروا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا، مناسبة التي قبلها واضحة، لأن القرآن مثاني، فلما ذكر جزاء المؤمنين ذكر ما يقابله من جزاء الكافرين، لكنه في جزاء المؤمنين قال وعد، وفي جزاء الكافرين قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، فأتى بالجملة الاسمية. قالوا بعضهم ليدل على أن هذا الأمر ثابت لهم، ولذلك قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قال أصحاب الجحيم، وصاحب الشيء هو الملازم له، وهذا يدل على أنهم مخلدون في النار لا يخرجون منها أبدا. وفي ذكر أحال هؤلاء تحذير أيضا للمؤمنين وحث لهم على التمسك بطاعة الله والوفاء بعهده. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. أشكرك يا شيخ جزاك الله خيرا. يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، بتفتتح بذكر الإيمان وبالتذكير بنعمة الله على عباده المؤمنين، لكنه أيضا قيدها بظرف يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. ومن هم هؤلاء القوم الذين هموا أن يبسطوا أيديهم؟ وصحة ما صحة الأثر؟ لا الآية الله يجزيك والله سبق هذا أنا بهدي هذا اللحن. جزاكم الله خيرا كلكم. قل لي شيخ سم. لا الآية، الآية فيها الآية أيها أنا المقصود سم علمهم. هو ورد فيها عدة روايات، الآية ليس فيها في ظاهرها شيء، وردت عدة أقوال للسلف تحدد ما المقصود هنا بقوله إذ. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. أولا الذي يظهر لي والله أعلم أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، أن الآية في سياق المواثيق، هذا أولا. وإذا كانت الآية في سياق المواثيق فلا بد أن يكون هذا الوقت الذي ذكر فيه بسط هؤلاء القوم أيديهم لا بد أن يكون محل غدر ونقض للميثاق، فيخرج عندنا ما سواه من الأقوال. فهم يذكرون مثلا أن هذه الآية هي في الأحزاب، يوم تكالبوا على الصحابة وهموا بهم، وهل هذه فيها نقض للعهد والمواثيق؟ فيه ما حصل من بني قريظة من اليهود، فهذه فيها نقض للمواثيق. وأيضا ذكروا فيها قول الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم في صلح الحديبية، وهذه فيها نقض من الكفار. وذكروا أن فيها أيضا، وذكروا من الأقوال فيها أنها حصلت في غزوة خيبر، وأن بعض المحالفين لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر هموا أن يغزوا المدينة، فكف وهو الذي كف أيديه قول الله تعالى: هو الذي كف أيديهم عنكم، لا في غزوة أستغفر الله، ومغانم كثيرة تأخذون فعجل لكم هذه، وكف أيدي الناس عنكم، وكف أيدي الناس عنكم، هذه في غزوة، قالوا في غزوة خيبر. وهذا قول أيضا من الأقوال. وقال بعضهم إنها في الأعرابي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد علق سيفه والصحابة علقوا سيوفهم في الشجر، فأخذهم فقال: من يحميك مني؟ فقال: الله. فتزلزل السيف من يده ثم أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ فأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب عفوه وصفحه. وهنا هذا في الصحيح لكن ليس فيه الآية، وورد في بعض الروايات أنها فنزلت هذه الآية، ها؟ وقيل إنه في نقض اليهود اللي هم يهود بني النضير، لما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم دية العامريين الذي قتلهما الضمري، وكانوا أحلاف النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم هذا العهد، فلما جلس تحت الجدار صلى الله عليه وسلم قالوا: إنه قد مكنكم من نفسه ما لم يمكنكم من قبل، فهل يقوم أحدكم ويصعد على الجدار ويلقي عليه صخرة فنستريح منه؟ فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلق إلى المدينة وحاصرهم الحصار المعروف، وهذا فيه نقض للميثاق. والحقيقة أن ابن جرير يرجح هذا ويستدل على ترجيحه بالسياق، فما وجه ذلك من السياق، من سياق الآيات، ليست الآية هذه فقط، ما بعدها هذا الأخير أنهم بني النضير. نعم. لا، في الميثاق يا شيخ، في نقض الميثاق، صح، وهو بعدها مباشرة. ماذا قال؟ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، وذكر نقض ميثاق بني إسرائيل، ثم بعدها قال: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. فقال: لأن تكون يكون هذا الموعد وهذا الوقت من ذكر بني إسرائيل أولى، وأنتم ايش رأيكم؟ طيب، ممتاز. يقول: إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، هذا عام، ولكن هذا اللي حصل للمؤمنين فقط، هذا الذي حصل من بني النضير للنبي صلى الله عليه وسلم. الجواب عليه سهل، بلا أعظم، لأن الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الاعتداء على كل مسلم وكل مؤمن، فهذا لا شك أنه يعني يدخل، لكن أنا الحقيقة ما يظهر لي شيء، ولا يلزم أن يكون يعني أن يعرف، الله أعلم. عندي فقط: هل يمكن أن يقال إن هذه الآية تعود على أكثر من موقف، يعني على أكثر من موطن، يعني تعود على مثل الأحزاب وهم إذا هم قوم بالتنكير، يعني بالتنكير في القوم يعني يدل على تعدد القصة، وكل يذكر ما حصل له في ذاك الموقف وأن الله كفت ذلك الشر كله. ما أدري هل يستقيم في النظم ولا ما يستقيم، أنا يعني إن كان يستقيم في النظم ولا يشوش عليه شيء فأنا أقول قد يكون الإبهام هذا المقصود، وإن لم يكن فترجيح ابن جرير قوي. وعلى كل حال العبرة حاصلة في كل قول، فإن الله يذكر بنعمته في هذا الموطن العظيم، يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، يبسطوا إليكم أيديهم بالبطش فكف أيديهم عنكم. وهنا بين الله أن الذي كف أيديهم هو الله بتدبير من عنده، وهذه نعمة كبيرة حصلت في مواطن، حصلت في الأحزاب فعلا، وحصلت في خيبر، وحصلت مع بني يهود بني النضير، وحصلت مع الأعرابي، وحصلت بغيرها. هذا من كف أيديه، فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فلما أمر بذكر بنعمة الله أمر بجماع الأمر وهو التقوى، ولا حق وأمرها يتكرر في هذه السورة لأنها جماع الامتثال والطاعة والوفاء بالعهد والمواثيق، التقوى واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله. فبدأ بالجار والمجرور يدل على الحصر، ولا يكن توكلكم إلا على الله. التوكل الذي هو بمعنى التفويض إلى الله، التفويض التام المطلق إلى الله في جلب المنافع ودفع المضار، هذا التفويض المطلق التام لا يكون إلا لله. لكن قد الإنسان يتوكل على غيره بما يستطيعه البشر، لكن لا يحسن أن يقول توكلت، يقول وكلت. فالتوكل بمعنى التفويض التام هذا لا يكون إلا لله. فمعنى التوكل هنا وعلى الله الحصر هنا يعني لا يكون التفويض التام المطلق في جلب المنافع ودفع المضار إلا على الله، وهذا يرجع إلى القلب. لكن الله حين أمر بالتوكل يدل على أنه في مقدور الإنسان وأن الإنسان يستطيع أن يحصل هذا. طيب كيف يحصله؟ يحصله بأن يتأمل في عظمة الله وبأسمائه وصفاته وأن يقرأ كلام الله وأن يصلي الصلاة كما أمره الله وأن يتأمل في المخلوقين وبأن المخلوقين هم عباد الله ونواصيهم بيد الله. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها فإن الله يحل العزائم ويعقدها وإن الله بيده كل شيء. قال إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل فكانت النار عليه بردا وسلاما. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. لكنها والله ما كانت منهم قولا بلا فعل، بل قال الله قبلها الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، أصابهم القرح من القتل والكلوم والخوف ثم الهزيمة بعد النصر وهي أشد، ثم بعد ذلك يقال لهم اتبعوا الأعداء على ما به من الكلوم والقرح والحزن ويستجيبون لله ويقولون حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن التوكل ليس كلمة في اللسان وإنما هو عمل قلبي لا بد أن يراعيه ويسعى إليه كل مؤمن ومؤمنة. وإذا حققت التوكل وعبدت الله حصل لك خير الدنيا والآخرة، فاعبده وتوكل عليه. ومن أعظم ما تتوكل به على الله هو في أمر دينك، أن يحقق الله لك التقوى وأن يجعلك عبدا تقيا صالحا مصلحا، هذا من أعظم ما يكون. وأنت تقول في الفاتحة كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين، ومن أعظم ما تستعين به الله أمر دينك. وإذا صلح دينك أصلح الله لك دنياك. ولذلك أنت في الدعاء تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصلح لي ديني الذي هو، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل حياة زيادة لي من كل خير، واجعل متراحة لي من كل شر. والله ما فيها جمع من هذا الدعاء، حصلت الخير كله. قال هنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال الله عز وجل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. هنا الربط بين هذه الآية والتي قبلها واضح، لأنه قال هنا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، فبعد أن أمر بالميثاق والعهد للمؤمنين بين لهم أن هذا الميثاق الذي ضرب عليكم وأخذ عليكم قد أخذ على من قبلكم، وأن هؤلاء الذين قبلكم كان حالهم ما سيقصه عليكم، فلا تكونوا مثلهم في النقض. وأيضا فإن إخباره بأنه أخذ الميثاق على من كان قبلنا هو دعوة لنا إلى أن نستمسك وأن لا نستصعب أمر الله، فإن هذه الشرائع كما فرضت علينا قد فرضت على من قبلنا كما قال في الصيام. طيب، قال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. ولقد أخذ الله هنا أكد وافتتح بالتأكيد، ما هي المؤكدات التي في الآية؟ لا مو الواو، القسم، القسم واللام وقد، القسم واللام وقد، هذه مؤكدات. طيب التأكيد هنا ما الغرض منه؟ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. نسبق وذكرنا أن التأكيد، أي أحسنت، التأكيد أنا أذكركم بالتأكيد القديم، ممكن أن ما رجعنا له من قديم. التأكيد عند البلاغيين يقولون التأكيد يكون للمنكر أو شبه المنكر، ها، ويقتصرون على هذا، وإذا لم يكن منكرا قالوا نزل منزلة المنكر، وإذا لم يكن منكرا قالوا لأنه ينبغي أن لا يكون منكرا. وهذه القاعدة مخرومة كثيرا، ولذلك فإن المفسرين عندهم القاعدة أوسع، وهم يقولون أن التأكيد يكون باعتبار حال المتكلم والمخاطب، ليست باعتبار حال المخاطب فقط كعند كثير من البلاغيين، إنما باعتبار المخاطب والمتكلم والمخاطب وحال الكلام. وهنا هي باعتبار حال الكلام، لأن الكلام عظيم وأمره مهم. فقال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، ولقد ولهذا فإن التطبيق، التطبيق غير التنظير. إذا أتى الإنسان يطبق قواعد بعض العلم إذا جاء ينظر غير التطبيق، فأنت تجد عند في كتب التفسير من البلاغة ما لا تجده عند البلاغيين، وتجد في النحو ما لا تجده عند النحويين، لأنهم يقولون في النحو شيئا ينظرونه وينخرم أحيانا أو يكون له وجه آخر، وهذا موجود لا شك. قال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. فهنا قال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ونسبهم إلى إسرائيل نسبة إلى النبي يعقوب. وهذا النسبة فيها حث على اتباع. قال ولقد أؤكد المؤكدات السابقة ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وبعثنا منهم 12 نقيبا. ما هو النقيب؟ النقيب قالوا النقيب أصله في اللغة مأخوذ من النقب، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، الحفر، هذا هو النقب. إذن ما معنى النقيب هؤلاء 12 نقيبا؟ قالوا النقيب هو العريف، بل قال ابن جرير النقيب أعلى من العريف، العريف شيء والنقيب شيء آخر. طيب ما هو النقيب إذن؟ وهذا الظاهر أن النقيب غير العريف، النقيب مأخوذ من هذا اللفظ النقب، فهو مأخوذ من التنقيب والبحث. فنقباء بني إسرائيل هم أقوام جعلوا على أسباط بني إسرائيل يبحثون عن شأنهم ويتقصون أحوالهم ويتابعون امتثالهم. هذا كله من باب الوفاء بالعهود والمواثيق. قال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا يتابعونهم ويفتشونهم ويسعون في تحقيقهم لعهد الله وميثاقه. وهذا مأخوذ من لفظ النقيب. لكن هنا يلاحظ أن فيه أسلوب هنا، قال ولقد أخذ الله وبعثنا. ماذا يسمى هذا؟ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا، يسمى التفات. هذا يسمى التفات. والغرض من الالتفات هذا غرض لفظي، وهو صحيح أنه يلفت الانتباه، لكن في غرض معنوي وهو المهم. أسم أي حين نقول أسم وبعثنا. طيب ولقد أخذ الله نبي أن أسمع لنا صح. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، الأسلوب في الغائب هنا فيه تعظيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هنا التفات. فالتفت هنا لما عظمه بأسلوب الغائب وبهذه الجملة العظيمة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قالوا كأنه قرب منه فطلب حاجته فقال إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه بين العبد وبين ربه نصفين، ثم يقول اهدنا الصراط المستقيم، هذه للعبد، فهذا التفات في الفاتحة. وهنا قال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، تعظيم هذا، فهذا أفخم وأعظم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، هنا التفت لأن في كما ذكر المنة هنا وبعثنا، ففي إضافة إلى نون التعظيم منة على هؤلاء القوم. وبعثنا منهم 12 نقيبا، إن الله قد بعث لكم طالوت أثاره، أي يعني أن الله اختار هؤلاء يناسبون الحال. ولقد بعثنا وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم. وهذا أيضا وعد لهم ومنه، قال وقال الله إني معكم، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة. هنا أثبت الله معيته لهم لكن بشرط، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة. والمعية هنا المقصود بها المعية الخاصة أو العامة، الذي يظهر أن المعية الخاصة وهي معية النصرة وتأييد. إني معكم لئن أقمتم، واللام هنا لام القسم، وإن شرطية لئن أقمتم الصلاة. فهنا ذكر أمور، أن معيته تكون لهم بهذه الأمور، أقاموا إن أقمتم الصلاة، ولم يقل أديتم الصلاة أو فعلتم الصلاة، إنما قال أقمتم الصلاة لتأتوا بها كاملة تامة بشروطها وركانها وخشوعها، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، وهذا يدل على أن الزكاة مفروضة على من قبلنا، وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. الإيمان هنا هل المقصود فيه الإقرار فقط أو الإقرار مع الانقياد والقبول والطاعة؟ الانقياد والقبول والطاعة. وآمنتم برسلي وعزرتموهم، ما معنى عزرتموهم؟ نصرتموهم، وهو والتعزير مأخوذ، التعزير هو من النصرة، وعزرتموهم. وقال بعضهم التعزير هنا المقصود به التعظيم، والذي يظهر أن التعزير هو النصرة. وقال بعض العلماء عزرتموهم أثنيتم عليهم، يعني قمتم صلاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، قال أثنيتم عليهم. والذي يظهر والله أعلم أن التعزير هو النصرة، لكن النصرة تكون باللسان وتكون بالسيف والبنان، باللسان والسيف، بالسنان والبنان، أو باللسان واللسان، باللسان والبنان، بالسيف وتكون باللسان. فقوله بعضهم إن أثنيتم عليهم أو دافعتم عنهم هذه نصرة، إذن وعزرتموهم تكون النصرة باللسان وتكون أيضا بالسيف، ينصر الرسول. آمنتم برسلي وعزرتموهم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، قال تعزروه وتوقروه، فالتوقير التعظيم غير التعزير، التعزير هي النصرة. قال آمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. القرض هنا هل هو الزكاة أو شيء آخر؟ الذي يظهر الله أعلم أنه شيء آخر، هو الصدقة، لكنه سماه، لأنه ذكر الزكاة لكنه سماه قرضا، سمى الصدقة قرضا، لأن القرض يسترد، ومعنى ذلك أن هذه الصدقة التي تتصدق بها ستأتيك، بل يأتيك ما هو خير منها. وأقرضتم الله قرضا حسنا، لكن هنا قال وأقرضتم الله قرضا، ولم يقل وأقرضتم الله إقراضا، مع أن المصدر إقراضا لكنه أتى بالاسم، فما السر؟ ومثله والله أنبتكم من الأرض نباتا، هذا سؤال للدرس القادم، سؤال للدرس القادم. وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم، لأكفرن عنكم سيئاتكم، جواب القسم. طيب أين جواب الشرط؟ إن، لأنه قال لئن إن أقمتم، من الجواب؟ لا، هو نفسه اللي يحذف الأخير، يحذف جواب الأخير، جواب الشرط، إذا تأخر جواب الشرط يحذف، ولو تأخر القسم يحذف. إذن الجواب هو الجواب القسم، وهو يسد عن الشرط. لو كفرنا عنكم سيئاتكم، فذكر أمرين، تكفير السيئات، والتكفير هي التغطية، ولأدخلنكم جنات، وأظن حتى في الإنجليزي التكفير كفر. وش معنى كفر؟ التغذية. هو أظن مأخوذة من العربي بل أكيد إن أنا جت في بالي اليوم غريب والله لا هو معروف هي غضب بهم الكفار المزارعين قالوا الذي يزرعون ويغطون النبات هي لغة عربية يعني بس هم أخذوها منا. المهم قال لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو ادخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فذكر التكفير وذكر إدخال الجنات وهذا هو الفضل العظيم. ولو ادخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ومن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. يعني ومن كفر بعد هذه العهود والمواثيق وهذا الوعد من الله بهذا الثواب العظيم فقد ضل سواء السبيل. وسواء السبيل هو وسط الطريق ووسط الشيء هو خيره وهو العدل فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.